سبحان الفرد الصمد ماضي سبحان الحي القيوم سبحان الله وبحمده سبحان المالك القدوس سبحان رب الملائكة والروح سبحان المالك القدوس سبحان الحي الذي لا يموت سبحان رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان القائم الدائم سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الحي القيوم سبحان الله وبحمده تأدي لذلك فتاح العلي العلي سبحان القائم القائم سبحان القائم الدائم سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الواحد الأحد سبحان الله وبحمده سبحان الدائم القائم سبحان القائم الدائم سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان طنجة عروسة الشمال طنجة مدينة جميلة جدا جدا ولكن أشنو هو الطابع ديال الناس في طنجة حسن الاستقبال حياكم الله